إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، معاشر أهل السنة، إن نعم الله علينا كثيرة، مع أن نعم الله على عباده المسلمين لا تعد ولا تحصى، ولكنها على أهل السنة أكثر وأعظم وأجل. نعمة الثبات على الحق، نعمة الثبات على السنة، نعمة الثبات على المنهي السلفي، نعمة الصدع بالحق، نعمة التميز عن أهل الباطل، نعمة الظهور، نعمة العزة، نعمة التمكين. فنعم الله على أهل السنة كثيرة، نعمة العلم الشرعي والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، فبالعلم يعرف الحق من الباطل، فبالعلم تظهر الحقائق، فبالعلم تنكشف الشبهات، فبالعلم تعرف الفتن، فبالعلم تحصل العزة والرفعة، فبالعلم يحصل كل خير. فالعلم مفتاح لكل خير، مغلاق لكل شر، فبالعلم تحصل الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فبالعلم تحصل العزة والرفعة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقوام ويضع به آخرين. فبالعلم الخيرية، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خيرا لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم. فبالعلم تفوز بالجنة، من سلك طريق يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق إلى الجنة. فبالعلم يحصل الخير العظيم، فبالعلم تحصل نعم على الخيرية وعلى الرفعة، وعلى أنك لا يساويك ولا يعادل العلم شيء، كما قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل الشمس كفضل القمر على سائر الكواكب. ويقول: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم كفضلي على أدناكم. ومن نعم الله على أهل السنة، ومن نعم الله سبحانه وتعالى على أهل السنة، نعمة التزاور، نعمة عظيمة أن يتزاور بينهم، فيحصل بالتزاور فضائل عظيمة وفوائد كثيرة من التناصح ومن التعاضد ومن المودة ومن التعارف ومن المحبة ومن التناصر، فوائد عظيمة تحصل بالتزاور في الله سبحانه وتعالى. وأوجب الله سبحانه وتعالى على نفسه المحبة للمتزاورين فيه والمتبادلين فيه والمتجالسين فيه. وهكذا من نعم التزاور في الله سبحانه وتعالى الجلوس في مثل هذه المجالس المباركة الطيبة، مجالس السكينة، مجالس الرحمة، مجالس المغفرة، مجالس السعداء، مجالس عظيمة يتفقه فيها في دين الله سبحانه وتعالى. فنعم الله علينا عباد الله عظيمة وجليلة. فمن فوائد هذا التزاور أن يحصل النصح والتثبيت والحث على الطاعة والحث على السنة والحث على التوحيد والنهي والزجر والتحذير عن الشرك وعن البدع وعن المعاصي وعن المعاصي. فنعم عباد الله، فهذه النعم تحتاج منا أن نحافظ عليها والحفاظ على هذه النعم هو أن نعمل الصالحات، أن نتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، أن نتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، وأن نعمل بهذا العلم، وأن ندعو إلى هذا العلم، وأن نصبر عليه، فإنه سبب السلامة من الخسارة والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا يحبنا طيل عليكم، لقد زارنا في هذه الليلة المباركة الشيخ المفضال أبو عمرو الحجوري حفظه الله، وهو من مشايخ أهل السنة ومن أهل العلم، من المحققين والمؤلفين، فله من المؤلفات الكثيرة، وهو من الدابين عن سنة رسول الله وعن هذا الدين بقلمه وبلسانه. فنسأل الله أن يبارك فيه وفي علمه. وهكذا زارنا معه في هذه الليلة أخونا المفضال أبو عبد الرحمن نواس الهندي حفظه الله، وهو من طلبة تلك الدار، دار الحديث في دماج، ردها الله سبحانه وتعالى، وهو من المدرسين المبرزين في علوم شتى، فلقد نفع الله به من العرب ومن العجم، فجزاه الله خيرا. فنقول لهم أهلا وسهلا وحياكم الله وبياكم، ونزلتم سهلا وحللتم أهلا وحياكم الله، وطبتم وطاب ممشاكم، والحمد لله.